بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى شروطا للتكليف التي ترجع إلى المكلف وإلى الفعل. أما بالنسبة للمكلف أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطا لأمره. نعم. أما بالنسبة لراجع التكليف يكون عالما به. يكون عنده علم بما كلف به. يكون معدوما حتى يصح تكليفه لإيجاده وأن يكون ممكنا. أما إذا كان محالا فلا تكليف. الصبي المميز مكلف؟ وكيف بضمان المتلفات وروش الجنايات؟ إذا جعلناه مكلف. هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع، ولهذا نضمن البهيمة هكذا. إذا أتلفت البهيمة زرعا أو شيئا نضمنها وهي بهيمة، لأن هذا من خطاب الوضع. قال رحمه الله تعالى: ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل. هذا تابع لما تقدم في مسألة كلام لا زال على من؟ على النائم والناسي. قال من قال: وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب. والآن يشرح هاتين الكلمتين: عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. ثم بيّن ما المقصود بالوجوب عند هؤلاء. قال: ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي. قالوا: مثل زوال الشمس لوجوب الصلاة إيجاب إعلامي بذلك. سلام. قال: الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل. ومراد بشرط الأداء الإجابة الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال. الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة، والإجماع على أنها قضاء، وقد أجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. الخوض في مثل هذا لا ثمرة له. النائم والناسي واضح الحكم في حقهما، ما الذي يلزمهما؟ ها؟ من نام عن صلاتي أو نسيها فوقتها، يعني النائم إذا استيقظ والناسي أتى ذكر يؤدي الصلاة بغض النظر وجبت عليه أداء أو وجبت عليه قضاء، أنه يصلي واستمر. إنما هذا من حيث التكليف وعدم التكليف. فإنه إذا استيقظ وذكر وعرف أن وقت الصلاة قد ذهب عليه هنا وجب عليه أن يصلي. فإذا لم يصلي أثم، يأثم الآن أم يأثم هنا؟ أثم الآن. وأخذ الذي نسي يصلي إذا ذكر، فإذا لم يصلي يأثم. وفي حال النوم لا نستطيع أن نقول يأثم. وليس هناك دليل على هذا. قال وأما السكران، وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف. سؤال من يجيب عليه، كيف يقول سكران الذي لا يعقل؟ سكران لا يعقل، هل هذه الصفة كاشفة أم أنه احتراس وقيد يخصص حالة دون حالة؟ يعني معنى صفة كاشفة؟ ليس لها مفهوم. نعم ليس لها مفهوم، كما تقول من أكل الخبز شبع. الآن كونه يشبع معروف، نعم من أكل الخبز يشبع. فهل الآن سكران لا يعقل بيان للسكران، أو أن الذي يسكر ويصل إلى حد السكر قد يعقل؟ هناك شخص يسكر ويعقل، وهناك شخص يسكر ولا يعقل. من يرفع يده ويجيب؟ يعني السكران سيكون إذا حصل منه السكر سيذهب عقله، يكون الأصفة كاشفة. هكذا ليس لنا أن ننظر أنه ربما يوجد سكران. ما سيدخل السؤال عقله. كيف؟ كالقيد. ما هو؟ لا يعقل أي أنه بعد سكراني لا يعقل شيء. لا هو الآن سكران، الكلام على سكران. قال السكران الذي لا يعقل، هل يفهم منه أن هناك سكران يعقل؟ نعم لم يذهب عقل. ما يطلق على سكران. كيف؟ يعني قد هو سكران معنى أنه يشرب المسكر، فالمسكر هو الذي سبب له السكر. فهل يقال سكران يعقل وسكران لا يعقل؟ هو سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله يفهم كان أنه قسم السكر أو السكران إلى قسمين. وهكذا أهل العلم قالوا السكر هو مبادئ السكر، يعني بداية شعوره بشيء من الطرب والنشاط، هذا سكر يبدأ، بداية سكران، لكنه لم يذهب أقلب الكلية وهو سكر. وسكر طافح يسمى، طافح يغطي عقله تماما. فأما إذا كان في مبدأ أمر، لأنه أيضا حصل خلاف في الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل يعني أن هذا الخطاب لهم وهم في حال السكر، أما الخطاب لهم وهم في حال الصحو بحيث لا يعملون شيئا يسبب سكرهم، أم وأنتم سكارى أي أن الخطاب توجه إليهم وهم في بداية السكر الذي لم يطفح. المهم إذا بدأ السكر في من يشرب المسكر ولم يطفح على عقله فهذا لا يزال مكلفا، لكن السكر الطافح الذي يغطي عقله تماما. قال وأما السكر الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع. يعني هنا ربط طلاق السكران بضمان المتلفات للنائم والناس. قال وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. قال واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العسك ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيم المتلف أو قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إذن انظر من كلامه أنه يفرق بين سكران طافح، سكران من هو الذي غير طافح؟ الذي في بداية شربه. طيب مسألة وقوع الطلاق، لأن هي المسألة الكبيرة، وقوع طلاق السكران عدم وقوعه، انظر مجموع الفتاوى المجلد 33 صفحة 102 إلى 109. حول هذه المسألة، إن مسألة مهمة لا علاقة بهذا الدرس. والشرح الممتع 13 صفحة 18 إلى 20، الصفحة الثامنة عشر إلى عشرين. وهي هنا أيضا في المقنع الشرح الكبير للمقنع، الشرح الكبير للمقنع، وهي أيضا سجلها في المغني، لكن هنا لوجود شرح المرداوي 22 صفحة 139 إلى 145. انظر ماذا قال هنا، يتكلم على الطلاق ممن يصح، يعني من هو الذي يصح طلاقه. قال ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه. من هو المبرسم هذا؟ الآن المبرسم من هو؟ يعني شبه ماذا؟ شبه الموسوسة. ثم قال فإن زال عقله، يعني من زال عقله بسبب يعذر فيه لا يقع طلاقه. فإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان، يعني أحمد، وكذلك يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. يعني على هذا، إذن حكى الرواية، يعني أشار إلى الروايتين. ثم قال الشارح اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في طلاق السكران، فروي عنه أنه يقع. اختار أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد من المسيب، وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم ومالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقع طلاق السكران. قال ابن عباس طلاق السكران جائز. ايش معنى جائز؟ واقع. قال أن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك، يعني أنه يعصي الله وما يقع طلاقه، هذا لا يمكن. قال ولأن أصحابه جعلوا كالصاحي في الحد بالقذف بدل المروة. طيب ذكر ولأنه إيقاع طلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصحيح، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون. هذا الرواية الأولى. قال والثانية لا يقع طلاقه، اختار أبو بكر بن عبد العزيز وقول عثمان رضي الله عنه ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني. قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي إذا ثبت حديث عثمان. الرواة السادس أو السابع هو لعله ثابت قول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. قال صحيح أخرجه البيهقي. إذن قول عثمان ليس لمجنون ولا لطلاق ولا لسكران طلاق، إذن جعلوا السكران منزلة المجنون. الإرواء 2045 ولفظه قال أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه. يعني هذا الزهري يقول، لأن هذا مذهب الزهري من كان في زمنه من الأئمة، يقول جاء بهذا السكران وقد طلق امرأته، فكان رأي عمر وأخذ برأي هؤلاء العلماء أن يجلده وأن يفرقه بينه وبين زوجته، فحدثه أبان بن عثمان عن أبي عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلق، فقال عمر أي ابن عبد العزيز كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه، فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري فذكر ذلك الرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون، وهذا قال سند صحيح. قال وكان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. قال وكان عمر بن عبدالعزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبن بذلك، يعني رجع. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يرجع، يعني أحمد له رواية له قولان، قيل كان يقول بالقول الأول ويقول بقول الشافعي أنه يقع ثم رجع إلى القول الثاني قال رأيت قول عثمان أحسن هكذا. قال وهذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي، وحديث الأعمش عن منصور لا يرفع علي ولأنه زائل العقل، ولأنه هذه التعليلات أنه زائل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، ولأن العقل شرط التكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، يعني التكليف قال التكليف عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، هذا أحد التعريفات التي ذكرناها، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدل أن من كسر ساقه جاز له أن يصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة. هم الآن يعني الآن رجل تعمد كسر رجله يصلي قاعدا أو قائما، ماذا نقول؟ لا هذا كسر رجله صلي قائما غصبا عنه، أن قال لك تسير رجلك. وامرأة شربت دواء أو ضربت بطنها فخرج الولد، تترك الصلاة وقل تصلي نعملها من قد قصدها لأنها تعمدت إخراج الولد. ها؟ قال ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف. قال وحد السكر الذي سنرجع إلى الترجيح، وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه والذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من غيره ونحو ذلك، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى، لأن ذلك لا يخفى على المجنون فعليه أولى. طيب إذن هو ما رجحنا، فالظاهر أنه يرى أن الرواية الثانية هكذا أنه تركها هكذا، وهذا الذي هو رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقع. نطلق السكران لا يقع. وانظر ننظر شيخ الإسلام ماذا قال، أردنا أن نذكر هكذا المذاهب حتى يعني نستوعب. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن السكران غائب العقل، انظر كيف يقيدونها، هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها قولا للعلماء أصحهما أنه لا يقع طلاقه، فلا تنعقد يمين السكران يحلف بالطلاق أو لا، ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختار طائفة من أصحابه، وهو القول القديم للشافعي واختاره طائفة من أصحابه، وقول طائفة من أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي ومذهب غير هؤلاء، وهذا القول هو الصواب أنه لا يقع. فإنه قد ثبت في الصحيح أن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه، أن يستنكهوه شمر ليعلم هل هو سكران أم لا، فإن كان سكران لم يصح إقراره، ولم يصح، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون، ولأن السكران وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يصح، لم يكن له قصد صحيح، وإنما العمل بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونا، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله. ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب، وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي كأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني يجعلون الشرائع في النشوان. إيش النشوان؟ يعني بداية هذا النشوان، يجعلون الشرائع في النشوان. فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب، وصأنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول، كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة، ومن لا تصح صلاته لا يصح طلاقه، والله أعلم. ثم أيضا سؤال آخر هو هذا المؤدى، إذن الصحيح بقي شيء من النقاش حول الآية، نكمل إن شاء الله الدرس.